المعاندون قلة، أغلب الناس لا يعرفوا. إذا عرفوا أذعنوا، إذا عرفوا قبلوا. قبل حوالي شهر أنقل لكم هذه القضية، جاء هنالك دكتور من إحدى البلاد وقال لي: أنا كنت في الحركة الكذائية، حركة متطرفة ضد أهل البيت، في عملها في فكرها تحمل طابع المعاداة لأهل البيت، في كتب قادتها أكو هنالك انتقاد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مع أن الإمام خليفتهم الرابع، ولكن مع ذلك في كتب قادتهم قادت هذه الحركة أكو نقد لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وكأن هنالك حقدا ضد أمير المؤمنين. قال: أنا كنت في هذه الحركة. يقول: مضت فترة والحركة نشطة، كلفوني بدراسة التاريخ لأغراض معينة، لأكتب لهم مثلا. يقول: أنا ما أخذت أدرس التاريخ. يقول: درست درست درست إلى أن وصلت إلى قضايا عاشوراء وقضايا كربلاء. يقول: فذهلت. تدرون كثير من المسلمين ما يعرفون قضية كربلاء وقضية عاشوراء، لأن أكو هنالك نطاق حولهم ما يخلوهم يعرفون. أنتوا تعالوا إلى مكتباتنا، مكتباتنا مليئة بكتب الآخرين، لكن الآخرون ما يخلون في مكتباتهم كتبنا عادة، لأن يخافون منها. أكو تعتيم، أكو نطاق، أكو حصر، ما يعرفون. يقول: عندما وصلت إلى قضايا كربلاء ذهلت. كيف أمة النبي صلى الله عليه وآله تقتل ابن بنت النبي؟ اليهود ما قتلوا الإمام الحسين، المسيحيين ما قتلوا الإمام الحسين، من اللي قتل الإمام الحسين بتلك الطريقة الفجيعة؟ هذه الأم. هذه القضية كانت مذهلة لي. يقول: فجئت وبحثت معهم، وكيف؟ لماذا قتلت الأمة الحسين بن علي؟ يقول: تهربوا من الجواب وقالوا: الكثيرون قتلوا عبر التاريخ والحسين أحدهم. ما اقتنعت بهذه الإجابة. يقول: طالعت وطالعت، ومن قضية كربلاء انتقلت إلى دراسة مذهب أهل البيت ككل. ذكر لي هذا الرجل أنه 5 سنوات كاملة قضيتها في دراسة مذهب أهل البيت، وانتهيت بعد هذه المدة إلى أن الحق يمثله مذهب أهل البيت، وأعلن انتمائه إلى مذهب أهل البيت. هددوه بالقتل بالذبح كعادته. قال ما اعتنيت وأنا الآن رافع لواء التشيع في ذلك البلاء. يعني كثير من الناس لا يعرفوا. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. أنتوا خلوا كلمات الآخرين وخلوا في مقابلها كلمات أهل البيت. شوفوا التفاوت العظيم الكبير بين هذا الفكر وذلك الفكر.